طيب نبدأ بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ورد هذا الحديث في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه ومدارسته، وبخاصة إذا كان هذا الجمع في بيت من بيوت الله أو ما ينوب عنها من المدارس أو البيوت. هكذا قال النووي، قال: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد أو ما ينوب عنه، المدرسة، الرباط، وهكذا. إذن اجتمع في هذا الحديث أربع أفعال. أول شيء أنه يكون جمع، وهذا هو الجمع المبارك، جزاكم الله عنا خيرا على هذا الاجتماع. ثم بعد ذلك يكون هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله أو ما ينوب عنها. ثم الأمر الثالث أنهم يتلون كتاب الله، وقد استمعنا بحول الله وقوته إلى تلاوة عطرة لسورة طه. ثم يأتي الأمر الرابع وهو يتدارسونه فيما بينهم، أي يقرؤونه ويتعهدونه ويفهمون معانيه ويصححون ألفاظه ويقتدون بما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الأربع أفعال جاءت أربع جوائز من الله سبحانه وتعالى. أول جائزة: تنزلت السكينة عليهم. تنزلت السكينة عليهم، ومعنى السكينة هي السكون والطمأنينة التي يطمئن بها القلب ويسكن بها عن الرعب. وأيضا السكينة من الثبات عند نزول المحن المقلقة التي تشوش على القلوب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يثبته وأن يربط على قلبه وأن ينزل عليه السكينة، فيزداد بذلك إيمانا ويزداد بذلك يقينا. ثم تأتي الجائزة الثانية، وهي أن الرب سبحانه وتعالى يغشاهم برحمته، فيكونوا قريبين من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الجائزة الثالثة فهي أن الملائكة الكرام تحفهم بأجنحتها تشريفا لهم وتعظيما لهم. وأما الجائزة الرابعة فهو ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى وثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. فهنيئا لكم أخواتي الكريمات في أنكم فزتن بهذه الأربع جوائز. إذن لنبدأ بإذن الله تعالى حلقتنا اليوم، وهي تعتبر الحلقة الثانية في تدبر سورة طه. فكيف سنسير بحول الله وقوته في هذا الأمر؟ أولا سيكون اليوم مقطعنا يتكلم عن أصول السعادة، أكبر أسباب السعادة كما بينتها الآيات الكريمات التي استمعتنا إليها الآن. نسير في هذا المجلس بأننا الأول نتناول غريب الكلمات التي وردت في هذا المقطع إجمالا، ثم نتحدث عن الآيات إجمالا، ثم نقف وقفات مع الآيات، وقفات تدبرية وتربوية ونربطها بمحور السورة، ثم تكون الثمرة وهي أهم ما نخرج به بإذن الله تعالى في هذا المجلس، وهي الأعمال التي نحاول أن نتعاهدها جميعا أو أن نتواصى عليها، وهي على الحقيقة هي ثمرة هذا المجلس. إذن بإذن الله تعالى، إذا مررنا سريعا كما استمعتنا إلى سورة طه، نجد أنه قد يكون من غريب الكلمات قول الرب سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فماذا يقصد بالثرى؟ الثرى التراب الندي الرطب المبتل، وهو الذي تحت الظاهر من الأرض. إذن إذا أردنا إجمالا أن نفهم معنى الآيات التي تحدثنا عنها هذه السورة أو استهلال هذه السورة، يبدأ بتلك الكلمات المقطعة وهي التي تحدى بها الرب سبحانه وتعالى العرب قاطبة، ويأتي بعد ذلك قول الرب سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن شقاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يقول الرب سبحانه وتعالى ويصف لنا في هذه الآية وظيفة القرآن الكريم، إذ هو ليس شقاء بل على العكس هو تذكرة، ولكن لمن التذكرة؟ وهذه سنقف معها وقفات. ثم يحدثنا الرب سبحانه وتعالى كيف أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات القدرة والرحمة والعلم والملك، وله جميع الأسماء الحسنى. طيب خلينا نقول إنه سبحان الله إحنا ما زلنا نتابع سبل السعادة وطرق الشقاء في مدارستنا لسورة طه، وقلنا إننا إذا شعرنا بقسوة في القلب أو وحشة في النفس أو جفوة في الطبع فعلينا أن نقرأ سورة طه، فهي في معانيها وفي مبانيها تتجه إلى إسعاد الإنسان وجعله يذوق طعم اللذة والسعادة في تلاوتها، فلا تفارقه تلك اللذة منذ بداية قراءة هذه الآيات. طيب هذه الآيات جاءت لمعالجة فكرة مغلوطة. هذه الآيات تأتي لتقول لمن يتصور أن الالتزام بمنهج القرآن الكريم سوف يشقيه، فلا يخرجه من بيته ولا يجعله يضحك ولا يخالط الناس، وسيترك هذا الأمر ويمتنع عن المخالطة. كل ذلك أفكار مغلوطة، كل ذلك سولته أنفس هؤلاء الناس الذين يكيدون للإسلام. هتبدأ تقرأ القرآن، هتبدأ تتلقى منهج، هتبدأ تسير والقرآن، إذن يلا بقى ما فيش ضحك، ما فيش عيشة، ما فيش ما فيش ما فيش، كل حاجة هتتركها. وهذا هو ما عالج القرآن في مطلع سورة طه. قال رب سبحانه وتعالى طه، جاء بعض المفسرين بأن طه هي يا رجل، أو هي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الحروف التي أعجزت العرب، فجاءت لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان هذا القرآن شقاء، ما جاء هذا القرآن شقاء. إذن نقف هنا وقفة، ما الفرق بين ما أثبته الرب في قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذه الآية تنفي تقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ كيف نستطيع أن نفهم معنى الشقاء وما الفرق بينه وبين المكابدة؟ من يستطيع أن يشترك معنا يتفضل بالإجابة على الشات. ما الفرق بين الكبد والمشقة؟ الله سبحانه وتعالى أثبت لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهنا ينفي عنك الشقاء، فما الفرق بينهما؟ الكبد للأبدان لا للأرواح، هذا بالنسبة للمؤمن. طيب ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ ما الفرق بين الكبد الذي أثبته القرآن والشقاء الذي نفاه القرآن؟ الكبد هو بذل البدني، والشقاء هو الحزن النفسي. طيب ماذا أيضا؟ الكبد يكون للناس أجمعين سواء كان مؤمن أو كافر، ولكن الروح مستمتع. طيب أيضا الكبد هو مهما كانت الدنيا فهي دار ابتلاء وعلى المؤمن الصبر. الشقاء هو يكون في الدنيا والآخرة. الكبد ممكن هو ماذا؟ الطريق. الكبد في أمور الدنيا، لكن القرآن يرفع ذلك. القرآن يرفع ذلك. الشقاء فاجع الإنسان في راحة راضية. طيب الكبد موجود، لكن ممكن أن يكون كبد بسعادة ورضا، أو كبد بمشقة وحزن وضيق. مريم أحسنت، جزاك الله خيرا. الكبد يصيب البدن لا القلب، فالكل يتعب ويتألم، ولكن أهل الإيمان لا يشقون أبدا. جزاك الله خيرا سمر، بارك الله. طيب إذا نجد أن الكبد هو فعلا نوع من الشقاء، لكن نجد أن الشقاء زيادة عنه، أو نقدر نقول أن الشقاء هو نوعان: شقاء أخروي والعياذ بالله دخول النار، وشقاء دنيوي. وأيضا الشقاء الدنيوي نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: شقاء نفسي، وشقاء بدني، وشقاء خارجي. طيب إيه بقى؟ الشقاء النفسي قد يكون فعلا يأتي للإنسان مزعجات تؤثر عليه وتزيده نفسيا، يستطيع أو يعني يشعر بالإجهاد والحزن أو الكبد. البدني قد يأتي إليه شقاء يتعبه، يعني مثلا يشعر بألم في بدنه أو كذا. خارجي قد يكون جاءه من الخارج أو من التعامل مع الخارج. نستطيع أن نقول أن الشقاء خلاف السعادة، ليس فقط هو التعب، لغاية التعب هنا هو الكبد، وكل إنسان في هذه الأرض سيتعب، ولكن ما بعد التعب، ما بعد التعب هو الشقاء. نستطيع أن نقول الشقاء هو المعاناة، تكلف العناء، فرط التعب بعمل أو غم في النفس. يبقى قد أكون زي ما أنت قلت بارك الله فيكم متعبة جسديا، لكني نفسيا مفيش مشكلة، مش متكدرة. قد أكون متعبة، يعني في شيء ألمني، مثلا حصلت لي مثلا نائبة، أو حصلت لي ابتلاء، أو حصل لي أي شيء، فقد فعلا أعاني من هذا الشقاء، ولكن لا يصل إلى حد التكلف العناء، لا يصل إلى حد فرط التعب، لا يصل إلى حد فرط الغم في النفس. طيب اللي أراد الرب سبحانه وتعالى أن يوجهه لنا في هذه الآية، أو يوجهه أولا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد تتعب في دعوة الآخرين، قد تسمع ما يؤذيك، قد ترى ما يؤذي أصحابك فيؤذيك أيضا، كل ذلك كبد في الدعوة، ولكن لا تتركه، أي لا تتركه يتحول إلى معاناة، لا تتركه تتحول إلى تكلف في هذا العالم. أنت جئت لتدعو، أنت جئت لتعلم الناس، أنت جئت لتذكر الناس، فلا تجعل هذا يقوم أو تجعل هذا يؤثر عليك بشدة. فجاء الرب سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن كان هناك تعب أو كد فهذا غير الشقاء. يقول قتادة: لا والله ما جعله شقيا، ولكن جعله الله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. يبقى لما نيجي كده نعرض القضية ونقول القرآن أتى ليعلمنا ويفهمنا رسالته، وجاء هذا في الآية التي تليها: ما جاء القرآن لتشقى بل جاء تذكرة لمن يخشى. يبقى وظيفة القرآن هو أن تذكر، ولكن تذكر من؟ من الذي سيتذكر؟ من الذي سيسير في هذا الأمر؟ نجد أن الذي سيسير في هذا الأمر هو من يخشى. لاحظوا أنه هنا تكلم على من يخشى، ما قالش الذي يخاف لمن يخاف، قال يخشى. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الفرق بين الخشية والخوف، الخشية خوف بعلم، إذن هو يعلم. فبماذا يعلم أو عن ماذا يعلم؟ أولا يعلم الصفات القادمة. ببساطة كده الآيات مترتبة بعضها فوق بعض. الأول هو تنبيه طه: ما جاء هذا القرآن ليشقيك أو لتتكلف العناء أو لتشعر بفرط التعب أو بشدة الغم، ما جاء هذا القرآن لذلك، ولكن جاء لكي يذكر. يذكر من؟ ليس كل أحد، الذي يتذكر فقط هو الذي يخشى، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولكن يخاف بعلم، يخاف بعلم. فبماذا يعلم أو عن ماذا يعلم؟ نجد أن الآيات التاليات أخبرتنا ما الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان حتى يكون في مقام الخشية. ماذا؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أول شيء تعلم عظمة هذا القرآن، من أنزله، لكي يعني تصير أو أن تحل قضية أنه لا القرآن مشقة، القرآن تعب، القرآن تكليف. الأول تعالى قل لي هو مين أنزل القرآن. الذي أنزل القرآن هو من خلق الأرض والسماوات العلى. إذن هنا جاءت أول صفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع، هو الذي خلق كل ما في الأرض وخلق هذه السماوات العلى كلها. إذن جاء ليعظم الرب سبحانه وتعالى مبدئيا اللي خلق ده، مش أي حد، ده اللي خلق ده خلق كل ما في الأرض وكل ما في السماء. طيب وبعدين بعد كده تعالوا شوفوا الصفة الثانية التي جاء بها من نزل منه هذا القرآن. من هو الذي نزل بالقرآن؟ هو الرحمن. الرحمن جاءت مناسبة جدا للسياق. احنا نتكلم على الأمر يا جماعة ما هوش شقاء، القرآن ما هوش تكاليف صعبة، الأمر ما جاش علشان يشق علينا، ده انتوا عارفين هو نازل من مين؟ ده نازل من رحمن. رحمن رحمته وسعت كل شيء، رحمته عمت جميع المخلوقات. ثم اختار السياق أوسع المخلوقات. شوفوا الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، خلق السماوات، خلق الأرض، ولكنه في هذه الآية اختار أوسع المخلوقات وهو العرش. لماذا؟ يدلنا على أنه إذا كان هذا الرب الذي أنزل هذا القرآن ما أنزله إلا لرحمة الناس، فإذا كان منزل القرآن ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء حتى هذا الكرسي الذي أو هذا العرش العظيم أوسع مخلوقات الله سبحانه وتعالى شملته رحمة، فما بالكم أنتم؟ لماذا تشعرون بالشقاء؟ ولماذا تتصورون أن هذا المنهج نزل ليكون تكاليفات صعبة، أوامر؟ لا أبداً، لم يكن هذا هو الرب سبحانه وتعالى. ثم ينتقل ليعرفنا أيضاً من هو الذي نزل منه هذا المنهج. الذي نزل منه هذا المنهج له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جاء يقول هذا ملك كل السماوات، هذا له ملك الأرض وليس فقط، ولكنه له ملك ما بين السماء والأرض، وليس الأرض فقط ولكن ما تحت الثرى، ما خفي من هذه الأرض. إذن أنتم تتعاملون مع ملك، وهذا الملك جاءت أبرز صفاته الرحمة، وجاءت بعد ذلك صفة أخرى وهي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أنتوا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى لنزل هذا المنهج، أنتوا مش عايزين تتبعوا هذا المنهج، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما في قلبك، يعلم ما ستقوله، يعلم ما قلته، يعلم الجهر الذي قلته علانية، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، ما دار في خلقك، ما دار في خلدك، ما دار في تصاميم قلبك، كل هذا هو الرحمن. فلماذا تخشون؟ لماذا تخافون؟ لماذا تظنون أن هذا القرآن شقاء؟ في جماعة رب سبحانه وتعالى كيف على قضية إعراض قريش عن القرآن ورفض هذا القرآن؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير معهم؟ أنتوا بتقولوا أن القرآن جاء شقاء، ورد عن أحد المفسرين أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذا القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طيلة الليل، فجاءته عائشة وقالت لما تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال وقد غفر الله ذنبك. قال فلا أكون عبدا شكورا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذه المنة. هم ترجموا ذلك أنه قام طول الليل يصلي فهذا أشقى، فهذا هو المنهج الصعب، وهذا لذلك أعرضوا عنه ولم يقبل. فجاء القرآن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا نحن، يقول لنا في هذا الأمر كل المعرضين عن القرآن، كل اللي بيفتكروا أن القرآن مشقة، كل اللي بيفتكروا أن هم إذا ساروا وراء هذا المنهج ستصيبهم التعاسة، يصيبهم الشقاء، لا تظنوا ذلك، ولكن تذكروا أن هذا القرآن ما جاء إلا لتذكرة، وأنت إلى هذا الأمر حتى تصل وتتذكر يجب أن تخشى. ومن أحد الأمور المهمة أن تعلم من تخشى، من هو الرب الذي يجب أن تخشى منه. هذا الرب خالق كل شيء، هنا أثبت ربوبية الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأحد أسمائه وهي ربوبية أو يعني توحيد آخر وهو توحيد الأسماء. ثم جاء بعد ذلك أنه قرر أنه له ملك السماوات والأرض كلها، وهذا الملك يعلم، هذا الملك يعلم كل ما يدور في خلدك وخلد الآخرين وفي قلبك وقلب الآخرين، ويعلم الجهر. يبقى إذن لو أنتوا نظرتوا كده نظرة أخرى تجدوا ماذا؟ تجدوا أنه نفى جميع أسباب الشقاء. الإنسان بيشقى ليه يا جماعة؟ يا إما يشقى لأنه جاهل مش عارف، يحصل حواليه حاجات وهو مش عارفها، فالله سبحانه وتعالى قال له لا، ده الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. طيب الإنسان يشقى لأنه مش قادر يفعل كذا، مش قادر يفعل كذا، مش قادر يفعل كذا، أراد أنه يفعل كذا ولكنه مش قادر. لكن الرب سبحانه وتعالى هنا هو قادر، هو الذي خلق المخلوقات كلها، الأرض والسماوات وما أوسع من ذلك. طيب علم وقدرة وملك، لو أنا ممكن أكون قادر أن أنا أفعل كذا بس مش في إيدي حاجة أحكم بيها أو أملك بيها أو أتصرف بيها. إذن جاء هنا القرآن يقولنا أنتم مع رب أنزل هذا القرآن، وهو يتعامل معكم برحمته ويتعامل معكم. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقكم. وعندما أنزل لكم هذه التشريعات وأمركم أن تسيروا بهذا الأمر فقد علمكم، لأنه يعلم ما يصلحكم. ثم ماذا أيضا؟ ألا تخشون أن تتخشون أو تتصورون أن الذي أنزل هذا القرآن يعني وفرض عليكم هذه الفروض أو فرض عليكم هذه التعليمات أو فرض عليكم هذه الشريعة أو طلق منكم ذاك وذاك، قام على الجبار مثلا أو العظيم أو لا. اختار هنا أن كل هذه التكاليف وكل هذه الأوامر وكل هذا ما جاء في القرآن إلا برحمته سبحانه وتعالى، وليست أي رحمة، بل رحمة واسعة شملت جميع المخلوقات. إذن هنا أسباب، أو نستطيع أن نقول أنها هذه المقدمة بدأت بأصول السعادة. أول شيء، أول أصل من أصول السعادة، أن تعلم أن القرآن ما جاء لشقائك، القرآن جاء لسعادتك. ولكن حتى تستفيد وتتعلم من هذا القرآن يجب أن تتذكر، وأن تتذكر يعني إيش معنى قال هنا تتذكر؟ قال إنه قد يكون الإنسان عنده معاني فهذه المعاني ذهلت عنه، فالتذكرة هي التي تأتي بهذه المعاني. طيب وأنت عشان تتذكر تستفيد من القرآن لازم يكون عندك صفة مهمة جدا، وهي أن تخشى الله. طب وعلشان تخشى الله وتخاف الله سبحانه وتعالى لازم يكون عندك علم. طب علم بإيه يا جماعة؟ علم بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. لذلك نجد أن الرب سبحانه وتعالى أتبع بذلك كله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قد يكون هذا الرب المالك الخالق العليم له شريك أو له صاحبة أو له ولد أو له ند أو له معاون في هذا الأمر، فيأتي أو فتأتي هذه الآية لتقول أن ربكم هو إله واحد، ليس له ند وليس له شريك وليس له ولي، ليس هذا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم يثبت أنه له الأسماء الحسنى، هي تلك الأسماء التي جاءت في أحسن ما يكون من الكمال ومن الجلال ومن العظمة سبحانه وتعالى. يبقى إنا لو إحنا وقفنا أو سألتكم ببساطة شديدة وقلت لكم قولوا لي هنا إيه هي أسباب السعادة التي رسمتها لنا سورة طه في المقدمة، ماذا نقول؟ استطيعوا كده ان انتوا تكتبوا لي ماذا نقول في هذا الامر. اول اصل من اصول السعاده ماذا؟ اول اصل من اصول السعاده هو ان تعتقد ان هذا القران ما جاء للشقاء بل جاء للسعاده. ماذا ايضا؟ نعم، القرآن هو أعظم أسباب السعادة، نستطيع أن نقول هو أصل السعادة. وما حدث لنا، ما حدث من شعور بشقاء إلا لأننا تركنا هذا المنهج وابتعدنا عنه. طيب ماذا أيضا نستطيع أن نقول من أسباب السعادة الواردة في هذه الآية؟ من الآية نقدر نقول من الآية 3، ما هو سبب السعادة الذي ترونه؟ الخشية. بارك الله فيك. لأن يصل الإنسان إلى خشية الله سبحانه وتعالى، فقد وصل حقيقة إلى أمر السعادة. لماذا؟ لأنه كلما ذكره الله سبحانه وتعالى بأمر، انقاد هذا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، وتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فتجنب سخط الرب سبحانه وتعالى، ثم تجنب أن يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، لو إحنا وقفنا مع الآية الرابعة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ماذا نستطيع إذا وقفنا مع كلمة تنزيلا، ماذا نستطيع أن نستخرج منها؟ تنزيلا يا أخواتي بتشير إلى إيه؟ ماذا تشير كلمة تنزيلا؟ طيب، تنزيلا جاءت هنا لتشير إلى أن هذا القرآن نزل بالتدرج. تنزيلا القرآن ما نزل كله على النبي، أنتم تعلمون أن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، وأنه ظل القرآن المكي طيلة 13 عاما لتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيها التكليفات إلا أن يرسي عليه أصول الإيمان، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته، والأخلاق الكريمة. لو تلاحظون أن التكليفات والتشريعات لم تبدأ إلا في البعثة المدنية، أو في عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والقليل من التشريعات هو ما نزل في مكة. إذن جاء القرآن متدرجا في النزول، وهذا راعى نفسيات هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن. طيب، يبقى هنا وكأني هنا الرحمة أو السعادة إن أنت تستشعري أن الرب سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن راعى الإنسان وعلم حاجته، وأنه هو الذي خلقه، فيعلم ما يصلحه ويعلم ما يصلح له ويعلم ما يفسده. طيب، لو إحنا وقفنا مع آية الآية الخامسة، الرحمن على العرش استوى، ماذا فيها من أسباب السعادة؟ سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا أمينة. فعلا لما تستشعري سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، تقولي من أين نتصور هذا الشقاء؟ أو كيف لمن يقرأ القرآن؟ وكيف لمن يعيش مع هذا القرآن؟ وكيف من يعني يسير في هذا المنهج يتصور أنه يشقى؟ أو من أين يأتي الشقاء إذا هو التزم بهذا الأمر؟ طيب، بوركتون. طيب، إذا انتقلنا إلى الآية التي تليها، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. من أي وجه تشير إلى أمر السعادة؟ سعة ملك الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا علمت أن سعة الله، أن الله سبحانه وتعالى ذو ملك واسع، لا يقف الإنسان على أن هو يطلب من هذا أو يطلب من هذا أو يتذلل إلى هذا، ولكن يطلب من الملك. لا يتصور أو اللي بيحصل، اللي بيشقي الناس، إنها بـ بـ بتتشاجر على الضعيف أو القليل أو الـ أو الـ الـ الـ اللي معاهم، يعني الضيق. سبحان الله، إذا أنت نظرت إلى سعة ملك الله سبحانه وتعالى وطلبت هذا من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن من له السماوات كلها والأرض كلها وما بينهما، ألا يستحق أن يطلب منه؟ فلما الشقاء ولما التعب ولما الضجر؟ طيب يقول رب سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أين هنا السعادة؟ إذا كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ما تقوله جهرا وسرا، فلا تشتغل بأحد ولا تشغل بالك بأحد. دي كانت قصدها تقول لي، دي كان في نفسيتها تعمل لي، دي كانت بتسر ومرايا كذا، دي كانت مش عايزة تديني كذا. الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذا، يعلم إذا كانت أنت نيتك طيبة وصالحة وأنت تريدين أن تنفعي أو أن تريدين أن تضري، كل هذا يعلم الله سبحانه وتعالى. فلا تشغلي نفسك بهذه المخلوقات، واشتغلي مع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تخفين. إذا كان ما تخفين سيء، فراقبي الله سبحانه وتعالى وراجعي نفسك وقفي مع نفسك مرات. وإذا كان ما تخفينه خير وفيه صلاح، فاحمد الله سبحانه وتعالى. إذا كان يتعامل معك فيه تتوجسين منه أو تخافين منه، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسر وما يخفى في قلبه، وقدير ملك السماوات والأرض أن يرد عنك كل ما يحاك حولك. طيب ممتاز جدا. ولا أخشى سواه. نعم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نجد أن كلمة التوحيد هي أعظم ما يسعد المرء. إذا علمت أن لك رب، هذا الرب ليس له ند، وليس له شريك، وليس له صاحب، وليس له ولد، بل هو الإله الواحد المستحق لكل عبادة. الإنسان هيستريح تماما، بل هيسعد. هيسعد إزاي؟ لا هيبقى في باله وهو بيعمل فلان ما شكرنيش، النهاردة زوجة بتعمل لزوجها ما بصيش ولا قال لي شكرا، ده أنا تعبت طول النهار، ده أنا عملت مع أهله وسويت ولا سمعت كلمة شكرا. أين التوحيد؟ أنت كنتي بتعملي ده ليه؟ لله سبحانه وتعالى. إذن لما أنت ده بتعمليه لله سبحانه وتعالى، يبقى استني أجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظري من المخلوقين. إذن توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة ليست كلمة تقال، ولكن في كل فعلة تفعل أنت تريدين وجه الله سبحانه وتعالى. إذا استقر هذا المعنى في قلوبنا، اختلفت جل حياتنا. طيب أقول رب سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى. تعالوا نشوف كده السعدي بيقول إيه في هذه الجملة. يقول السعدي معلقا على له الأسماء الحسنى، يقول: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح. إذا كان هذا ربك له هذه الأسماء، فليس فيها اسم لا يدل على المدح، أي كل موصوف على الحقيقة موجود في الرب سبحانه وتعالى. ومن حسنها أنها ليست أعلام محضة، ما هيش مجرد أسامي رحمن بقى وتلاقي منه العذاب، مثلا قوي وتلاقي منه في موقف الضعف، لا، بل وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة. الله سبحانه وتعالى أعلى من يرحم، فهو أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى هو القوي، فهو القوي العزيز. كل صفاته كاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها على، لأنها وسيلة مقربة إليه. يبقى عايز تتقربي لله، عايز تسعدي لله سبحانه وتعالى، تكوني سعيدة بالله سبحانه وتعالى، تكوني سعيدة في حياتك الدنيوية قبل الأخروية. بيقول لنا هنا السعدي نمشي إزاي. بيقول: وسيلة مقربة إليه يحبها. طيب تعالي كده تعلمي الأسماء الحسنى، شوفي كده في كل موقف من مواقف حياتك، إذا عرفتي تعبدي بهذا الاسم في هذا الموقف، ستعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد حباك بأهم شيء، وهو تعلم أسمائه. ويحب من يحبها، فقط مش فقط انت اسم الرحمن ده لا يعني يشير الى نفسك شيء، لا، الرحمن يعني كل الرحمه من رب سبحانه وتعالى، ولا ياتي منه الا الرحمه. الغفور كل المغفره من الله سبحانه وتعالى، ولا ياتي منه الا المغفره. ويحب من يحفظها. ويحفظها ليس فقط حفظها، حفظها بأنه له 99 اسم حفظ الألفاظ، ولكن حفظ المعاني، وفي حفظها حفظ المواقف. ويحب من يبحث عن معانيها، نتعلم معانيها، مطلوب أن احنا نتعلم معانيها، ويتعبد له بها، سواء أكان هذه العبادة عبادة مسألة، أو عبادة تقومين بها في حياتك. سبحان الله، سواء كنت بتدعي بهذه الأسماء أو بتتمثلي هذه الأسماء، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى رحمن وتمثلت هذا الاسم بأنك رحمت خلق الله سبحانه وتعالى، فأنت هكذا تعبدت الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور فغفرت عن أختك وعفوت عنها وتجاوزت عنها، فبذلك أنت علمت اسم الله سبحانه وتعالى الغفور، سألتيه بها ثم دعوتيه بها ثم تعبدت لها بأنك غفرت لفلانة، عفيت عن فلانة، وهكذا. إذا أردنا كده أن احنا نسير في الشرائح اللي أنا حطها لكم، تعالوا كده نبص عليها بصات سريعة. تكلمنا عن ما الفرق بين الكبد والشقاء، وإن الشقاء هو مجاوزة الحد، الإنسان يبقى مهتم ومجاوز الحد. يقول الرب سبحانه وتعالى، هذه هي الوقفات التدبرية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تجعل الحزن يسكن قلبك، أغلق نوافذ الألم، فما خلقت لتشقى. ربنا سبحانه وتعالى، ما خلقنا أخواتي لنشقى، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنسعد. يقول، حاشا لله، بل لتسعد ويسعد أتباعك، وما وقعت البشرية في تيه الشقاء إلا يوم أن أعرضت عنهم. خدوا بالكم، سبب الشقاء اللي احنا فيه ده هو إعراض كل إنسان لم يتعلم عن الله سبحانه وتعالى، فقد أضع عنه. كل إنسان أتيحت له أن يتعلم ولم يسرع ويعلم عن الرب سبحانه وتعالى، فقد تاه عن الرب سبحانه وتعالى، فما جاء الشقاء إلا بالإعراض عن الرب سبحانه وتعالى ومعرفته. عجز أقوام عن تحصيل السعادة، مش عارفين يحصلوا السعادة لأنهم ابتغوها في غير طاعة الله، فأقنعوا أنفسهم أنها لا حقيقة، مفيش حقيقة، مفيش حاجة اسمها سعادة، وأنها خيال ووهم. وأمثال هؤلاء عموا عن قول الرب سبحانه وتعالى، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لذلك أمتنا أمة وسط بين الأمم، فلا إفراط وغلو وزيادة، ولا تفريط وجفاء. وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا هو الطريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. إذن علينا أن نلتزم طريق الله سبحانه وتعالى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اعلموا أن القرآن والشقاء لا يجتمعان أبدا. لو الإنسان شعر بحزن شديد وقاده هذا الشقاء ليعلم أنه قد أنقص من ورده، فليرجع إلى ورده ويقف مع هذه الآيات. سورة طه، مفتاح السعادة والانشراح، بدأت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، واختتمت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أنت بين أن تتذكر وتخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، أو أن تعرض فتعيش معيشة ضنكا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، متى تقتنع أن أوامر الله سبحانه وتعالى هي جاءت لإسعادك لا لإشقائك، ولو خالفت هواك. اوعوا تفتكروا إن كل ما جاء في القرآن لفترة أو في أي وقت جاء لإشقائك، أبدا، جاء لسعادتك. بس ساعات الأوامر بتبقى خلاف هواك، فأنت بتمشي ورا هواك، ولما أنت بتمشي ورا هواك على الحقيقة هو ده اللي أنت بتعرض نفسك للشقاء. طيب نقدر نخرج هنا بعمل، إيه هو العمل اللي إحنا نستطيع إن إحنا نخرج بالعمل؟ إلزم تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه سيزيل شقاوتك. أكثر من معاهدة القرآن، فهي تبني في نفسك أسوار محصنة ضد الفتن، تسليك وقت العثرات، تعينك على تجاوز الابتلاءات بقلب مطمئن منشرح، وراض بأقدار الله سبحانه وتعالى. أيضا تذكرة لمن يخشى، تلك هي المواعظ القرآنية التي تؤثر. أين تؤثر؟ تؤثر في القلب المذعن الذي علم وأثمر معرفة الرب سبحانه وتعالى تلك الخشية. إذن السؤال، كيف نصل إلى الخشية؟ نجد أن هذه الآيات التاليات جاءت لتقودنا إلى كيف نصل إلى الخشية. يقول رب سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول ابن القيم: العرش أوسع المخلوقات، والرحمة أوسع الصفات، فتعالى من استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. هل تظني أنك تشقي وأنت مع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وهل تظني أنك تشقي وأنت إحدى مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ وهل تظني أنك تشقي وأنت في ملك الله الواسع؟ وهل تظني أنك تشقي وأنت مع علم الله سبحانه وتعالى الكامل؟ إذن ما العمل الذي نستطيع أن نخرج به من هذه الآيات؟ هو كما قال السعدي: أن نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى، نتعبد بها، نبحث عنها، نحفظها، تكون لنا خلقا، تكون لنا طريقا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. يعني نكون انتهينا من هذه الثمان آيات. من له سؤال فلتتفضل. مشكورة، تكتب لنا. هل في أي تساؤلات أخواتي الكريمات؟ طيب، خلوني كده أقرأ منكم على الشات: ما هي أكثر آية أثرت بك اليوم؟ وما هو العمل الذي تنوين أن تقومين به بعدما تدارسنا هذه الآيات؟ إيه أهم حاجة قررت إن أنت تعمليها بعد مدرسة هذه الآيات؟ وما هي أكثر آية أثرت بك؟ هو التلاوة، قصة معذرة، في تلاوة أخت القرآن. تلاوة القرآن. جزاك الله خير، فعلا النهاردة استمعنا لتلاوة عطرة جدا، بارك الله في من يعني شغلها أو أدارها، جزاكم الله خيرا. حاسبة النفس، أحسن الله إليك. أكثر آية: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. فعلا فعلا، أصل السعادة أن يعلم المرء أن هذا القرآن ما جاء للشقاء، بل جاء وسيلة وطريقة إلى السعادة. أذكر سبحان الله، بداية أول ما تعلمت تدبر القرآن وكنت أمر بظروف شديدة، سبحان الله كانت تستوقفني آيات التي بها تذييل أسماء الله الحسنى، فقررت سبحان الله إني أبحث عن كتب تتكلم عن أسماء الله الحسنى، ويكون لي مع كل يوم وقفة من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وفعلا بدأت يعني أحضرت دكتور كتاب الدكتور عبد الرزاق البدر فقه الأسماء الحسنى، وأحضرت كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عبد العزيز ناصر الجليل، وأحضرت كتاب كده مختصر مبسط جدا للدكتور الرضواني يركز فيها على الدعاء بالأسماء، كيفية الدعاء بها من السنة. سبحان الله، عايزة أقول لكم إخواتي إنه فعلا حياتي تغيرت تماما بعد الوقوف يوميا مع كل اسم أحتاج إليه أدور عليه وأقف. يعني مثلا إذا شعرت مثلا إنه أنا في حاجة إلى أحد وهذا الأحد لا يجيرني مثلا أو شيء، فأقول إيه، طيب تعالى نقرأ اسم الله الغني، فأقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الغني، فأجد إنه فعلا الإنسان لا يحتاج إلى أحد بعد أن كان أو يعني يكون مع الرب سبحانه وتعالى الغني. مثلا السلام، أقف مع السلام. واحد كده ساعات بيدخل في نزاعات وفي شقاق وفي مناقشات وكذا، ثم أقف مع اسم الله عز وجل السلام وأفهم معناه في السياقات المختلفة في القرآن، فأجد أن لماذا كل هذا الصخب وأنا مع رب سبحانه وتعالى السلام. فيعني أوصيكم ونفسي بأن لا نترك، يعني يبقى جنبك كده كتاب من الكتب التي تيسر شرح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، بل ليس فقط أن الإنسان يقرأ وينتهي إلى هذا، ولكنه فعلا يحاول أن يتخلق بهذا الاسم. يعني لما قرأت اسم الله عز وجل الرحمن، بما أن إحنا يعني في سياق الرحمن وسيتكرر معنا أكثر من مرة في هذه السورة، استوقفني كثيرا كيف تستجلب رحمات الله سبحانه وتعالى، كيف تستجلب رحمات الله سبحانه. أولا فهمت معنى الرحمن بشكل متميز فعلا من عدة كتب سبحان الله، لما قرأت الآيات التي جاءت فيها اسم الرحمن ولماذا جاءت هذا الاسم تحديدا في هذا السياق فرق معايا جدا. الحاجة اللي بعدها إنه كيف أستجلب رحمات الله، ما كنتش طول عمري كنت بفكر بالطريقه دي، كيف استجلب، يعني اعمل ايه علشان رحمه الله علي تنزل. الانسان ساعات بيبقى معاه نعم ومعاه افضال لا يشعر بها الا ان تزول منه، فلما تزول منه يشعر بالشقاء او يشعر بانه شقي عندما فقد كذا او كذا او كذا. طيب ازاي استجلب رحمات الله سبحانه وتعالى مره اخرى بعودة هذا الشيء، او بان الله سبحانه وتعالى يعوضني باكثر منه؟ فابتديت اتتبع في القرآن ماذا يجلب الرحمة، فوقفت على معاني كثيرة ممكن إن شاء الله نقف عليها لما يكون عندنا تذييل مرة أخرى بما تستجلب الرحمة. فكانت من أول الأشياء التي يستجلب بها الرحمة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسبحان الله معاني أخرى كثيرة. فالإنسان لما يتقصى أين يعني ما هو الفعل الذي أفعله فينزل علي الرحمة بهذا الفعل، تبدأي تسيري في القرآن بهذا كلما تيجي إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أنا هفعل مع فلان كذا وهو في وجهة نظري ولا يستحق، لكن أنا هأحسن له لأني أنا أريد أن تكون رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة مني، وبذلك فعلا يأتي التوحيد. أنا مش بعمل كذا عشان فلان يقول أو عشان فلان يستحق أو عشان أترك كذا، ففعلا تجدي إنه حياتك فعلا تغيرت، بل سعدتي فعلا بتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، أحسن الله إليكم. لعلنا يعني هبص كده على الشات سريعا لو في أي أسئلة. جزاك الله عنا خير. إياكم، ربنا يبارك فيكم جميعا. أيوة، نتتبع لعلكم ترحمون. وكده بتلفت أيضا نظري الآية، كل هنا كل مرة كانت بتيجي لعلكم ترحمون إلا في آية واحدة، عارفين أي آية؟ يعني كل الأفعال بتفعل حتى لعل الله عز وجل يدخلنا في رحمته إلا في آية معينة. عارفين هي أي آية؟ طيب أي آية يا عزة؟ نعم آية نعم هي في الصيام، آية سورة في آية، سورة السلام عليكم يا آل أستاذة، سورة آية عمران، واتقوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لا، ما هي فيها لعلكم أيضا. لا، هي في سورة آل عمران بس مش هي دي. لم أفهم الشعور. بعد طيب، بعد لا تأكلوا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، صح؟ لا مش هي الآية دي. لا لا مش هي الآية دي. الآية كلها بتتكلم كل، خلينا أفهمك واصبروا، السؤال، في وآخر ناس مش سورة، فاهمة. آخر السورة، صح؟ طيب خليني بس أفهمهم السؤال، في ناس كتير مش فاهمة السؤال. كل عمل من الأعمال الصالحة لما بتفعل يقول الرب سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون، إلا في آية واحدة يعني، أو ممكن يكون أكثر من آية، لكن الآية دي دايما كانت بتستوقفني، إنه تنزل عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى إذا فعلوا هذا الفعل. عندما لعلكم تفلحون، آخر آية، لا لا آخر آية لعلكم تفلحون. لا، وده عنه كان أنثى. معذرة الخط كان بيقطع. لا مش لعلكم، لا تتقون ولا تشكرون. أنا بتكلم على رحمة عليم. وسارعوا إلى مغفرة ربكم ورحمة. لا ولا شيء على مغفرة من ربكم. لا اللي قبلها يا أستاذة، اللي هي إيه بقى؟ أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، اللي هي بعد هي اسمها ولا تأكلوا ربا هي لعلكم أضعاف ترحمون، مضاعفة، فيها لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون. هي دي فيها لعلكم لا ترحمون. تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لعلكم طيب تفلحون. طيب خليني يا جماعة، خلي تكليف ودوروا عليها وشوفوا إن السياق الآية نزلت ماذا فعلوا حتى نالوا رحمة الله في نفس الوقت لم يأتي فيها لعلكم ترحمون. طيب الذين خرجوا من ديارهم وأنتم في سبيله. لا لا، خليها تكليف، يعني خليها تكليف المرة القادمة نتناقش فيه، بس اقرأوا كده وشوفوا كده وبصوا عليها بصة مختلفة، هتعرفوا عملوا ايه علشان نالوا رحمة الله سبحانه وتعالى على طول. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. ان شاء الله باذن الله المرة القادمة يوم الاثنين القادم يا أستاذة، هنبدأ خلاص، خليها تكليف. المرة القادمة باذن الله تعالى ستكون بداية مع بداية قصة موسى عليه السلام، ومن أعظم أسباب السعادة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هحدد لكم كم آية هناخدها بإذن الله تعالى، وأرجو إن أنتم تكونوا بإذن الله تعالى تقرأوا في السعادة، تقفوا مع أسباب السعادة كما وقفنا اليوم كده بنفس الطريقة، حطوا تحتها خط، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي ونتناقش في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا عني، أحسن الله لكم حسن استماعكم، وتقبل الله سبحانه وتعالى منكم طاعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسجيل هينزل فين يا جماعة؟